لهفتي سهلة أهلئ بالغلا وهلة معاني لهفتي سهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهلة أهلئ بالغلا وهلة معاني لهفتي سهلة أهلئ بالغلا وهلة معاني لهفتي سهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهله غزال الوصل ناديته لباني على مهله هلا باللحن والكلمه ودادي ما نسى علمه هلا باللحن والكلمه ودادي ما نسى علمه قلبي عانق النشوى وحقق باللقى حلمه قلبي عانق النشوى وحقق باللقى حلمه أهلي بالغلا وهلة معاني لهفتي سهلة أهلي بالغلا وهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهله غزال الوصل ناديته لباني على مهله نسيم الفرح ناداني على الأشواق وداني نسيم الفرح ناداني على الأشواق وداني وأنا اللي كنت بدموعي سهير الليل وحداني وأنا اللي كنت بدموعي سهير الليل وحداني أهلي بالغلا وهلة معاني سهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهلة الله وحضرتم والهوى ساسي يغني صادق حساسي حضرتم والهوى ساسي غني صادق احساسي ومني بشوفكم عيني بعد عمري وبعد ناسي ومني بشوفكم عيني بعد عمري وبعد ناسي معاني لهفتي سهله اهلي اهلي بالغلا وهلا غزال الوصل ناديته لباني على مهله غزال الوصل ناديته لباني على مهله أسلب وصلكم حالي ومالي وزع المالي أسلب وصلكم حالي وداوي جرحي الليلة بشوفك خلي الغالي وداوي جرحي الليلة بشوفك خلي الغالي أهلي بالغلا وهلة معاني لهفتي سهلة غزال الوصل ناديته لباني على مهلة ناديت ولبني على مهلا غزال الوصل ناديت ولبني على مهلا.